قد توفي والدنا رحمه الله منذ 3 سنوات وترك لنا وصية مكتوبة يقول فيها: اذبحوا رأس من الغنم في يوم 27 رمضان من كل سنة. ونحن قد قمنا بتنفيذ ذلك لمدة 2 سنوات، وبعدها سافرت أنا وقد تسلفت مبلغا من المال للسفر للخارج. وبجانب هذا أعول أسرتي التي تتكون من 6 أشخاص، ولم أستطع ذبح هذا الرأس من الغنم لأن راتبي لا يكفي لهذا، فهل يلزمني تنفيذ الوصية في كل سنة؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. نعم عليك هذه الوصية، لأن رمضان فيه مبارك ويوم 27 من أفضل الليالي وأحراها من ليلة القدر. فإذا كان أبوك أو صاحبك يفرض بذبح ذبيحة أو إخراج مال صدقة في هذه الليلة أو في رمضان أو في أي وقت أحبها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.